ما نقصرش معانا. اه مش مهم ان ما يجراش يتعب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. الله على النبي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة. سبحان الله. اللي ما يقولش يقول بالليل. بكره عايزين نشوف خالدين فيها وعد الله حقا. خلق السماوات بغير عمد ترونها. خلق السماوات الله على حضرة النبي عليك يا حبيبي. الصبح الله Thank you. التعليم نكمل الليل سيبوا خلي كمل نعرف احنا عايزين نقول حلوين نجيب ايه حاجة عايزة انا ما قلتش حاجة والله سيبوا ارشقوني